بالعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في قواعد أسماء الله تعالى، وفي القاعدة 5 من 6، وفي القاعدة 6 من أسماء الله تعالى، وهي أن أسماء الله غير محصورة بعدد معين. ومر بنا في الدرس الماضي ذكر 18 أو 19 عالما عدوا أسماء الله تعالى وجمعوا منها 99 اسما، وإن كانوا جميعا غير متفقين في تلك الأسماء كلها، فهناك أسماء لا يمكن لمن عدى أسماء الله تعالى إلا يأتي بها، كلفظ الجلالة والرحمن الرحيم والسميع والبصير والعليم والقدير والكبير ونحو ذلك، وهناك ما هو محل خلاف. العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى سرد 99 اسما، وذكر ما هو من القرآن، ثم أورد أسماء استخرجها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر 81 اسما من القرآن، وذكر ما بقي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. قال العلامة بن عثيمين رحمة الله عليه: وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كتاب الله تعالى: الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول والآخر والظاهر والباطن البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجميل الجواد الحكم الحيي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر. طيب، الآن لفظ الجلالة الله، هذا أكثر أسماء الله تعالى ورودا في القرآن الكريم، وبقية الأسماء قد تضاف إليه: هو الله الذي لا إله إلا هو، ثم تذكر الأسماء الحسنى مرادفة له، والأحد يدل عليه قول الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد. الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى. طيب، الأكرم: اقرأ وربك الأكرم. الإله: وإلهكم إله إله. طيب، الأول والآخر والظاهر والباطن: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وفي الحديث كذلك. البارئ هو الله الخالق البارئ. طيب البر إنه هو البر الرحيم. طيب البصير وهو السميع البصير إلى آخره. التواب إن الله هو التواب الرحيم. الجبار العزيز الجبار المتكبر. الحافظ فالله خير حافظا. هذا ما يحصل فيه نزاع هل هو من أسماء الله عز وجل أم لا، لأن هذه الصيغة تأتي في مواضع ولا يثبت بعض العلماء بها اسما. طيب الحسيب وكفى بالله حسيبا. طيب الحفيظ إن ربي على كل شيء حفيظ. الحفي إنه كان بي حفيا. الحق وهو الحق المبين. المبين كذلك ويعلم أن الله هو الحق المبين. طيب الحكيم هذا دل عليه آيات كثيرة في القرآن. الحليم والله غفور حليم. الحميد إلى صراط العزيز الحميد. الحي الله لا إله إلا هو الحي القيوم هو الحي لا إله إلا هو القيوم كذلك. الخبير وهو الحكيم الخبير. الخالق الخالق البارئ المصور. إن الله الخلاق إن ربك هو الخلاق العليم. الرؤوف وهو الرؤوف الرحيم. طيب الرحمن الرحيم واضحة وأدلتها كذلك. الرزاق إن الله هو الرزاق. الرقيب كان الله على كل شيء رقيبا. السلام سلام المؤمن المهيمن. السميع وهو السميع البصير. الشاكر كان الله شاكرا عليما. الشكور إنه غفور شكور. الشهيد نعم إن ربي على كل شيء شهيد والله على كل شيء شهيد. الصمد الله الصمد. العالم وكنا بكل شيء عالمين. العزيز كثير. والعظيم وهو العلي العظيم. الغفور إن الله غفور رحيم. والعليم كثير. العلي وهو العلي العظيم. الغفار وإني لغفار لمن تاب. الغفور كثير الغفور الرحيم. الغني وهو الغني الحميد وأيضا عدد من الآيات. الفتاح وهو الفتاح العليم. القادر قل هو القادر على أن يبعث عليكم. القاهر وهو القاهر فوق عباده. القدوس الملك القدوس إلى آخره. القدير والله على كل شيء قدير. القريب إن ربي قريب مجيب. القوي وهو القوي العزيز. طيب القهار وهو الواحد القهار. طيب الكبير الكبير المتعال. الكريم رب العرش الكريم. غيرها إن ربي غني كريم لأنه قد يكون هناك وصف للعرش. اللطيف وهو اللطيف الخبير. المؤمن سلام المؤمن المهيمن. المتعال الآية الأولى. المتكبر والله الخالق البارئ لا المهيمن العزيز الجبار المتكبر. طيب المتين إن الله الرزاق ذو القوة المتين. المجيب إن ربي قريب مجيب. المجيد إنه حميد مجيد. المحيط كان الله بكل شيء محيطا. المصور الخالق البارئ المصور. النصير وكفى بالله هاديا ونصيرا. أيضا نعم المولى ونعم النصير. وهناك من قال يلزم الشيخ ابن عثيمين أن يذكر الهادي من أسماء الله، لأنه ما هو الدليل؟ هاديا ونصيرا، فلماذا ما ذكر الهادي؟ أنه قد ذكر النصير كذلك، أيضا حسيبا رقيبا مقيتا وكذلك، وهو كذلك. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يثبت الهادي من أسماء الله، ولذلك صح أن يقال عبد الهادي. فالمهم أن الشيخ رحمه الله تعالى لم يذكر الهادي هنا من أسماء الله عز وجل. طيب، الواحد وهو الواحد القهار، الوارث ونحن الوارثون، الواسع إن الله واسع عليم، الودود وهو الغفور الودود، الوكيل وكفى بالله وكيلا، الولي وهو الولي الحميد، الوهاب إنك أنت الوهاب. ويلاحظ أن بعضها أصرح وأوضح من بعض. طيب، ثم ذكر التي من السنة، نعم اقرأ الحاشية، يعني الأدلة اسم الجميل. قال الجميل: أما اسم الجميل فأخرج مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا، وفيه إن الله جميل يحب الجمال. وأما الجواد فأخرجه الترمذي وابن ماجة وأحمد والطبراني في الدعاء والبيهقي في الأسماء والصفات، كلهم من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل، وذكر حديثا طويلا وفيه: ذلك بأني جواد ماجد. وعلى هذا يصح التعبيد لهذه الأسماء ودعاء الله عز وجل بها، دعاء المسألة ودعاء العبادة، فيقال عبد الجميل، عبد الجواد. نعم. وأما اسم الحي، الحي فروى أبو داود، وأما اسم الحكم فأخرج أبو داود والنسائي في الكبرى وغيرهما من حديث أبي شريح هاني بن يزيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن الله هو الحكم، وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره شيخنا أبو عبد الرحمن الوادعي رحمه الله في كتابه القيم الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. طبعا الحاشية هذه ليست للشيخ ابن عثيمين، محقق. نعم. وأما الحي فروى أبو داود من طريق فروى أبو داود ومن طريقه البيهقي في الأسماء والصفات، وروى الترمذي وابن ماجه وأحمد بن حبان والطبراني في الكبير وفي الدعاء والحاكم وغيرهم من حديث جعفر بن ميمون صاحب الأنماط عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي مرفوعا: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. واللفظ لأبي داود، وليس عند بعضهم حيي كريم. وأما الشافعي وأما الرب فأخرج مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وفيه: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. وأما الرفيق ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا وفيه: إن الله رفيق يحب الرفق. وأما السبوح فعند مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. طيب، كذلك أيضا يقال: فلماذا لم يذكر أيضا القدوس؟ لأنه في نفس الحديث سبوح قدوس. نعم. ولذلك تجد بعض الناس يسمى بعبد عبد القدوس، لكن العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى لم يذكر هذا. هو طبعا لا يلزمه، لأنه ماذا أراد؟ أن يجمع 99، هو ما اشترط الحصر، وما قال ليست أسماء الله إلا هذه، فلكن هو ذكر هذه. لكن هناك أحاديث في نفس الحديث يعني القدوس، لأنه ذكر السبوح، فكذلك أيضا كان ينبغي أن يذكر هذا، ذكره في أدلة القرآن. طيب. قال: وأما السيد فأخرج أبو داود والنسائي وأحمد وغيره من حديث عبد الله بن الشخير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السيد الله تبارك وتعالى. واللفظ لأبي داود، هو حديث صحيح. وأما الشافعي فعند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به إليه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. واللفظ للبخاري. وأما الطيب فعند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وفيه إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأما القابض الباسط فأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا، وفيه إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، والحديث صحيح. طيب، هو ذكر القابض الباسط ولم يذكر إن الله هو المسعر الخافض الرافع القابض الباسط، وهذه من الأسماء التي يذكر الاسم ويذكر ما يقابله. نعم. وأما المقدم والمؤخر فعند البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، قال: وفيه أنت المقدم وأنت المؤخر. وعند مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وفيه أنت المقدم وأنت المؤخر. وأما المحسن فلم يصح فيه شيء، روى عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين، قال: إن الله محسن يحب الإحسان إلى كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ورواه الطبراني في الكبير من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق به. وقد روى الحديث مسلم في صحيح من طريق إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نعم. الحديث الأول في المحسن فيه خلاف بين العلم من حيث تصحيح الحديث وتضعيفه. نعم. وأما المعطي فعند البخاري في صحيحه من حديث معاوية رضي الله عنه مرفوعا، وفيه: والله المعطي. وأما المنان فأخرج أبو داود والنسائي من حديث أنس رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. واللفظ لأبي داود، وهو حديث صحيح. وأما الوتر ففي صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وفيه: وإن الله وتر يحب الوتر. واللفظ لمسلم. وإذا كان كذلك فيبدل بدله اسم النور، لقوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. رواه البخاري ومسلم. واللفظ له. قد ذكر غير واحد من العلماء الأعلام أن النور من أسمائه تعالى ممن ذكره ابن خزيمة في التوحيد وابن مندة في التوحيد وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وابن القيم في مختصر الصواعق وفي اجتماع الجيوش الإسلامية وما بعدها، وقال في النونية: والنور من أسمائه أيضا ومن أوصافه سبحان ذي البرهان. طيب، هناك أسماء لا يعلم أن هناك من عبد لها، هل تعلمون أحدا يسمى بعبد المحيط أو عبد الوتر أو عبد الطبيب؟ وهكذا أيضا المليك، عبد المليك، فكذلك عبد الحفي. هناك أسماء بقلة، يعني مثلا عبد المصور قليل جدا من يتسمى بهذا الاسم. وأحد علماء اليمن هو الشيخ عبد المصور العرومي فهذا الاسم. الوكيل كذلك موجود في اليمن بالذات في بعض مناطق ابنة العدين بكثرة، عبد الوكيل، فيتسمون بهذا. ويجد الإنسان أن هناك من يعبد لغير الله، من أكثر هؤلاء الرافضة: عبد علي، عبد الحسين، عبد الحسن، عبد فاطمة. وغير ذلك. المشركون كانوا يعبدون، فعبد حجر وعبد العزة وعبد منات ونحو ذلك، والتعبيد لا يكون إلا لله عز وجل. ها؟ طيب. قال: هذا ما اخترناه بالتتبع 81 اسما في كتاب الله تعالى و18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي، لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بحفيا، وما اخترناه فهو حسب علمنا وفهمنا، وفوق كل ذي علم عليم، حتى يصل ذلك إلى عالم الغيب والشهادة ومن هو بكل شيء عليم. وكذلك المحسن، لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني، وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء، ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك ذي الجلال والإكرام وغير ذلك كثير، يعني مثل بديع السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، كثيرة وهي من أسماء الله. فيمكن يعني مكان المحسن، مكان الحفي الهادي، وماذا؟ والنور الذي ذكر في الحاشية، وقد أثبته جمع من أهل العلم لله عز وجل. يقول: بناء على أن الهادي من أسماء الله، هل يجوز تسمي به؟ جواب: نعم يجوز ذلك. حديث أم سلمة رحمه الله امرأة صلى قبل العصر 4، الراجح أن الحديث حسن، وحينئذ يندب أن يصلى قبل العصر 4، لكنها ليست من الرواتب، وعند الشافعية هي من الرواتب، عند الشافعية من الرواتب، ولكن هي يعني 4 مستقلة، فمن صلىها وحافظ عليها يرجى له أن يرحمه أرحم الراحمين. هو حديث عبد الله بن عمر رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4، ما أدري هل جعل مسلمة أيضا. يقول: إن عنده معصية ما يستطيع أن يتركها، فإن تركها أسبوعا بالكثير فهل من نصيحة حفز على تركها؟ جميع المعاصي مثلها مثل الأمراض، لابد أن ينظر ما هو السبب المهيج إلى ذلك المرض. ذلك الطبيب إذا أراد أن يصف دواء ينظر ما هو أسباب هذا المرض حتى يعالج هذا السبب. فهذه المعصية لابد أن ينظر في أسبابها، قد تكون مثلا العادة السيئة القبيحة، قد تكون كذلك، فإن هذا ما يبتلى به كثير من الشباب. هذه أسبابها التقصير في صيام النوافل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. من جهة أخرى، قلة ذكر الله والفراغ، فعلى الإنسان أن يشغل وقت فراغه، كذلك عدم الاسترسال في التفكير، عدم سماع ما حرم الله ولا النظر إلى ما حرم الله، لأن هذا يهيج الإنسان إلى مثل هذا. تأخير الزواج مع القدرة عليه، فإذا كان يستطيع أن يبادر بالزواج تزوج، ما يستطيع يجتهد في الدعاء، يدعو الله عز وجل والله عز وجل يسر له. وثلاثة كما في الحديث عند النسائي: حق على الله عونهم، الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله. ويدعو الله عز وجل ويجتهد في الدعاء أن ييسر الله عز وجل له بزوجة صالحة، وأن يهيئ الله له أسباب ذلك، والله على كل شيء قدير. وأعرف أخا الآن صار يعني شايب، في أيام دماج زمان كان يأتي قبل الفجر بين الأذانين ينادي عند السكن حق الطلاب العزاب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ليلة الاثنين وليلة الخميس، فيندب الأخوة، أحد المشايخ الكبار من كبار مشايخ أهل السنة سمعه، يعني لفت نظره مرارا ويقول هكذا، قالوا ادعوه وزوجه. زوجه ابنته، ما كان يحلم أن يتزوج من ذلك العالم. فالمهم لعل الله عز وجل علم صدقه، وكون الإنسان يدعو إلى الخير حث غيره على الخير، الله عز وجل ييسر ويفتح عليه، والأمور بيد الله. والشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله كان في دماج يأتي بين وقت آخر، فجاء مرة يمر على بعض البيوت، شوف بيوت جديدة بنيت، بيت من هذا؟ قالوا هذا بيت فلان. ما شاء الله فلان إلا قد عنده بيت، اقرأ وربك الأكرم. سيارة من هذه؟ قالوا سيارة فلان. ما شاء الله قد معه سيارة، اقرأ وربك الأكرم. هذا من؟ فلان قد معه كذا وكذا، ما شاء الله اقرأ وربك الأكرم. فأحيانا بعض الآيات بعض العلماء يوفق، يعني ينظر فيها يأتي بشيء يلفت نظرك، اقرأ وربك الأكرم، الله عز وجل سيعطيك ويغنيك ويكفيك، لكن تعفف عن الحرام، ومن يستعفف يعفه الله. أنت مطالب بالدعاء، أنت مطالب أن تتعفف، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. تصبر وتعفف واستغني، واشغل نفسك قراءة القرآن وذكر الله وبالدروس وبالعلم، وصم وصم سمعك وصم بصرك وجوارحك، وادعو الله يعينك على نفسك، وانظر في عواقب فعل المعصية سواء كانت المسؤول عنها هذه المذكورة أو كان السؤال عن غيرها، انظر في عواقب ذلك الذنب ماذا يجر عليك من البلاء من الشر. العادة السرية من أعظم ما يضعف الشهوة حتى بعد ما يتزوج يكون ضعيفا، وهذا من الأسباب، تضعف البصر، تضعف القوى، وسبب أضرار وأمراض ذكرها العلماء، ذكروا رسائل وألفوا رسائل في هذا الباب. فالإنسان ينتبه ينتبه، والحمد لله يستطيع الإنسان أن يستغني بالله، يدعو الله عز وجل، يبذل الأسباب، الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. طيب إلى هنا، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.